معكم على الهواء، معكم على الهواء. في كل حلقة نلتقي ضيفا ونناقش موضوعا على مدى 3 حلقات في الأسبوع. نستقبل مشاركاتكم الصوتية والمكتوبة الأحد والثلاثاء بعد العصر، والجمعة 1:15 ظهرا. موضوع هذه الحلقة فضل التوحيد وبيان أقسامه. ضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ سعيد بن وهف القحطاني. نستقبل مشاركاتكم على هاتف البرنامج 442-54-60 أو على الفاكس 442-55-33. معكم على الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أيها المستمعون في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات، وحياكم الله إلى لقاء الثلاثاء 27 من شهر الله المحرم 26 و400 ألف للهجرة. معكم على الهواء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، ينقل لكم الزملاء من استديو رقم 4 التحيات والأمنيات بأن نقضي بإذن الله وقتا نافعا ومفيدا في هذا اللقاء. الزملاء من استديو إذاعة القرآن الكريم صالح البصيلي، ومن إشراف الهندسي سعود الجربوغ ومحمد العبود، من الصيانة عبد العزيز الهديان، ومن مراقبة الرئيسة خالد الجربوغ، ومن التنفيذ على الهواء عبد الله بن شويش الشويش، في الإخراج والمتابعة عبد الله بن عبد العزيز العنقري، ومن الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن ظافر العمري. فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. كما استمعتم أيها الأحبة في التنويهات البينية بين برامج إذاعة القرآن الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن فضل التوحيد وعظمته ومنزلته، وحديث أيضا عن أقسامه وعن ما يضاده، مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني، الذي نسعد كثيرا كثيرا باستضافته في هذا اللقاء وفي هذا البرنامج تحديدا. وباسمكم أيها الأحبة في كل مكان أبدأ هذا اللقاء بالترحيب به، فحياكم الله يا دكتور سعيد وأهلا بكم. أيها الأحبة، لا نستغني أبدا عن مشاركاتكم وإسهاماتكم معنا في هذا البرنامج. إن أردتم عبر الهاتف فعلى الرقم 442-54-60، وإن أردتموها مكتوبة فعلى الفاكس 442-55-33. هاتفنا المجاني 800-124-52-22. من الآن وحتى 5 نتوقف حينها مع نشرة للأخبار، ثم نعود معكم إلى أن تغرب شمس الرياض. أهلا بكم وحياكم الله، وأهلا بكم الشيخ سعيد. وكما ذكرت لي وإن أذنتم لي فضيلة الشيخ، لابد أن أنوه هنا بأن مستمعين في محافظة بيشة يسعدنا أن يكونوا من المستمعين لنا، لأن البث بإذن الله سيصلهم في الأول من صفر في صباح يوم الجمعة، وذلك على موجة متوسطة بتردد 531. ونسأل الله أن ينفع بهذا البث وبهذه الإذاعة، وأن يوفق القائل والمستمع للعمل بما يرضي ربنا جل وعلا. بعد أن نرحب بكم ونزيد الترحيب بكم فضيلة الشيخ، نود منكم، وقد اخترتم موضوعا لهذا اللقاء فضل التوحيد ومنزلته وعظمته، لو بدأنا بتعريف مفهوم التوحيد أولا في اللغة وفي الاصطلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التوحيد هو حق الله تعالى على العبيد، وهو أعظم ما أمر الله به سبحانه وتعالى. ولا شك أن مفهوم التوحيد في اللغة مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا، فهو مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. ومعنى وحد الله أي قال معتقدا إن الله واحد أحد، أو قال لا إله إلا الله. والتوحيد في الاصطلاح الشرعي إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا هو مفهوم التوحيد المطلق. والتوحيد في الحقيقة هو تحقيق الشهادتين. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، قال له عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي أو إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. فيوحد مصدره التوحيد. وفي رواية أخرى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. فدلت هذه الألفاظ على أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحقيق هاتين الشهادتين هو تحقيق التوحيد. هذا هو مفهوم التوحيد لغة واصطلاحا. أحسن عليكم، ذكرتم الشهادتين وكلمة التوحيد، فماذا أيضا لو في توطئتنا لهذا الموضوع لو عرفنا حقيقة هذه الكلمة؟ لا شك أن حقيقة كلمة التوحيد قد تبين لنا مما مضى من الأحاديث والروايات أن تحقيق التوحيد هو تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيلزم من هذا التحقيق معرفة معنى هذه الكلمة العظيمة وفضلها وأركانها وشروطها، حتى يعرف المسلم تحقيق هذه الكلمة التي هي أعظم ما أمر الله به سبحانه وتعالى. فمفهوم هذه الكلمة، كلمة التوحيد، مفهومها لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. أما من يقول لا معبود في الوجود إلا الله، أو يقول لا معبود إلا الله، فهذا تعريف خاطئ، لأن هذا التعريف ينطبق على جميع الآلهة المعبودة بالباطل. فدل ذلك على أن كلمة التوحيد معناها لا معبود حق إلا الله، هذا هو التعريف الصحيح لهذه الكلمة. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والمعبودات كثيرة لا شك في ذلك، ولكن المعبود بالحق هو الله تعالى، وما سواه من الآلهة معبودات بالباطل. ومن لا يعرف معنى هذه الكلمة يقع في الشرك بالله تعالى، فكثير من الناس يقولونها ولا يعرفون معناها، لا يعرفون معنى هذه الكلمة، ولهذا يدعون غير الله تعالى، ويستغيثون بغير الله تعالى، وينذرون لغير الله تعالى، ويذبحون لغيره سبحانه من الأولياء والقبور والمشاهد والمزارات، وهم يقولون مع ذلك لا إله إلا الله ويصلون مع المسلمين. ولكن هذا يدل على أن من يفعل ذلك لا يعرف معنى هذه الكلمة التي بينها الله تعالى بقوله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولا شك أن من فعل هذه الأعمال لم يعرف معنى لا إله إلا الله، فإذا استغاث بغير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو استعان بغير الله أو نادى الأولياء وأصحاب القبور من دون الله تعالى، فهذا لا يعرف معنى لا إله إلا الله. وأبو جهل وأبو لهب أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله لما تسمعون من كلام الله تعالى. لأن الله عز وجل حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وقال للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال ذلك عليه الصلاة والسلام، وقد صحح الحديث جمع من أهل العلم، فقال له قومه من المشركين: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. دل ذلك على أنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله. أما من يدعي معرفة لا إله إلا الله ويدعي الإسلام وهو يدعو من دون الله تعالى ما لا يضره وما لا ينفعه، هذا يدل على أن أبا جهل وأبا لهب أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله. ولهذا قال بعض المحققين من أهل العلم: فلا خير في من كان أبو جهل وأبو لهب أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله. ولا شك أن الله تعالى أمر بعبادته وحده سبحانه وتعالى، ولهذا مشركوا زماننا أغلظوا شركا من الأولين من أبي جهل وأبي لهب. فإذا قيل ما معنى ذلك، لماذا يكون مشرك هذا الزمان الذين يدعون الأولياء من دون الله تعالى أعظم شركا وأغلظ شركا من المشركين الأولين؟ لأن المشركين الأولين كانوا يشركون في الرخاء، أما في الشدة فيدعون الله تعالى وحده، كما قال سبحانه عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فدل ذلك على أنهم يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ويدعون الله تعالى. أما كثير من الناس الآن الذين يدعون الأولياء يستغيثون بهم من دون الله تعالى، إذا وقعوا في المصائب، إذا أصابتهم الكوارث أو أصابهم الغرق أو أشرفوا على الهلاك، تجد بعضهم يقول: يا سيدي فلان مدد مدد انصرنا على أعدائنا، يا سيدي الحسين انصرنا على أعدائنا، يا سيدي عبد القادر الجيلاني، يا سيدي مرغني، يا سيدي فلان، يا سيدي فلان، يدعو الأسياد من دون الله تعالى، وهو مع ذلك يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي مع المسلمين ويعتقد بأنه من أهل الإيمان وأهل الإسلام. ولا شك أن هذا ينافي ما سمعتم، وأن أبا جهل وأبا لهب أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله، لأن هذا لا يعرف معنى هذه الكلمة، ما عرف معناها. ولا شك أن فضل هذه الكلمة فضل عظيم. كلمة لا إله إلا الله هي أصل التوحيد، هي حقيقة التوحيد، تحقيقها هو تحقيق كمال التوحيد، لأن الله تعالى بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب، بل خلق الجن والإنس، بل خلق الدنيا والآخرة، بل خلق الجنة والنار من أجل هذه الكلمة، من أجل لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. هذه الكلمة لها فضائل بينها النبي عليه الصلاة والسلام ترغيبا في العمل بها حتى يستفيد الإنسان من هذه الكلمة. ولهذا ثبت في حديث عبادة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ رضي الله عنه: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادة يقولون هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه الحاكم بن حبان، وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عتبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. وغير ذلك من الفضائل العظيمة التي بيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأحاديث دلت على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولكن لا بد من استكمال شروطها وأركانها ومقتضاها والابتعاد عن نواقضها. فإن من قال هذه الكلمة وأتى بناقض من نواقضها، أو عمل أو أترك أو ترك شيئا من شروطها، أو أهمل شيئا من أركانها، فإنه يكون بهذا قد نقض هذه الكلمة ولم تنفع هذه الكلمة. ولهذا ينبغي للعبد أن يعرف أن أركان هذه الكلمة النفي والإثبات. لا إله أي نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، فلا يدعى مع الله أحد، لا يستغاث بغير الله، فلا يدعو المسلم إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يحب إلا لله، ولا يعمل شيئا من الأعمال التي أمر الله بها وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام من العبادات إلا لله تعالى. فالنفي لا إله أي نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وإلا الله إثبات العبودية لله تعالى وحده. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ولا شك أنه ينبغي لنا أن نقف عند كلمة الشروط إجمالا، وهذه الشروط التي لا تنفع هذه الكلمة من قالها إلا بهذه الشروط. أولها العلم بمعناها، وسمعنا أن العلم بمعناها معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان رضي الله عنه من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم. لكن يدخل الجنة بهذه الشروط إذا حقق هذه الشروط التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأمور اليقين المنافي للشك، فلا بد أن يقولها العبد المسلم موقنا بها، لا يخالط قلبه أي شك وأي ريب. ولهذا قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يحصل لهم شك. ولهذا قال وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث طويل في قصة في غزوة تبوك، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، رواه مسلم. فإذا لقي الله تعالى بهاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام غير شاك فيهما مع الشروط الأخرى، فإنه يدخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. القبول المنافي للرد يقبل هذه الكلمة ويقبل ما دلت عليه هذه الكلمة بقلبه ولسانه ويرضى بذلك. وكان المشركون يعرفون معناها ولكنهم لم يقولوها، فذمهم الله تعالى قال فقال سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ولا بد من الانقياد المنافي للترك وهو الاستسلام والإذعان لله تعالى. وقالت الله تعالى في هذا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فلا شك أن العبد يجب عليه أن ينقاد لهذه الكلمة ويستسلم لهذه الكلمة ويستفيد من هذه الكلمة بمعرفة هذه الشروط. ولهذا قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وبين الله عز وجل في آيات كثيرة الوجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام ووجوب العمل بما أمر به صلوات الله وسلامه عليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ينقاد لذلك وينقاد لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه الشروط كذلك الصدق المنافي للكذب، فلا بد أن يقولها العبد وهو صادق بقلبه ولسانه وإلا لم تنفعه. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار، متفق على صحته. وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في من تابع النداء إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. هذا يدل على فضل متابعة الأذان. كثير من الناس محروم من هذا الخير العظيم، إذا سمع النداء يتكلم أو يعمل أعمالا أو يتجاهل هذا الفضل العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه إذا قال لا إله إلا الله من قلبه بعد الأذان دخل الجنة مع الإثيان بالأذكار الأخرى التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن من هذه الشروط الإخلاص المنافي للشرك، لا بد أن يقولها خالصا من قلبه ولهذا أمر الله تعالى بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح لأبي هريرة حينما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال لقد ظننت أن لا يسألني أحد غيرك أو قبلك يا أبا هريرة، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. كذلك من هذه الشروط المحبة المنافية للبغض، فلا بد من محبة هذه الكلمة، يجب على العبد وجوبا أن يحب هذه الكلمة ويحب من قالها ويحب من عمل بها ويحب ما دلت عليه ويحب ما يحبه الله ورسوله ويبغض ما يبغضه الله ورسوله. هذا من مقتضى هذه الكلمة ومن شروطها. الله عز وجل قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد من المحبة لهذه الكلمة ولما يحبه الله تعالى. كذلك من هذه الشروط وآخر الشروط في هذه الكلمة الكفر بما يعبد من دون الله. فإذا سمع الإنسان أن هناك أناسا يعبدون غير الله تعالى يكفر بذلك ويعتقد بأنهم على باطل. ولهذا قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديث أبي مالك رضي الله عنه من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. ولا شك أن تحقيق الكلمة الجزء الثاني من شهادة أن لا إله إلا الله تحقيق محمد شهادة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. معناها الإقرار باللسان والاعتقاد الجازم بالقلب بأن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الهاشمي القرشي عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى إلى جميع الخلق كافة من الجن والإنس لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ومقتضى هذه الكلمة طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وشروط هذه الكلمة شروط شهادة أن محمد رسول الله هي شروط لا إله إلا الله. فعلى العبد المسلم أن يعرف معنى هذه الكلمة ويعرف ما مقتضاها ويعرف شروطها وأركانها. أسأل الله الذي لا إله إلا هو لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة، صلى الله على محمد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. أيها الأحبة استمعتم إلى فضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني، وقد تحدثنا وإياه منذ بداية اللقاء عن موضوع عنوانه فضل التوحيد وعظمته ومنزلته وبيان أقسامه. أذكر الأخوة بالهواتف التي نستقبل عليها المشاركات 442-5460 وعلى الفاكس 442-55-33. الرقم المجاني هو 800-124-5222. الزملاء يخبرون بأن بعض الرسائل الفاكس تصل غير كاملة، أرجو من الأخوة حتى لا يظن أننا نتجاهل بعض الرسائل التي تأتي عبر الفاكس أن يعاد إرسال هذه الرسائل حتى تصل إلينا كاملة. موضوع هذه الحلقة فضل التوحيد وبيان أقسامه. ضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ سعيد بن وهف القحطاني. نستقبل مشاركاتكم على هاتف البرنامج 442-5460 أو على الفاكس 442-55-33. معكم على الهواء. على الهواء ننتقل إلى المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، ليحدثنا من هناك فضيلة الشيخ منصور العيدي المحاضر بكلية المعلمين بالدمام. الشيخ منصور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ منصور وأهلا بكم. حياك الله وحيا الله فضيلة الشيخ سعيد. حياكم الله شيخ منصور الله يحييكم. الله يرضى عنكم. واسمحوا لي أتوجه ابتداء بالشكر الجزيل للقائمين على هذه القناة المباركة لجهودهم المتميزة، لا سيما مع استضافة أمثال فضيلة الشيخ سعيد جزاه الله خيرا. الله يحييك يا شيخ بارك الله فيك، ولا نستغني دائما عن إسهاماتكم ومشاركاتكم، وهذا الموضوع بين أيديكم فداخلونا. أحسن الله إليكم. أخي الكريم، أحب في هذه العجالة أن أذكر نفسي وإخواني بنقطتين أرى أنهما جديرتان بالعناية. الأولى أن الحذر من الشرك والخوف منه أمر لا يجب أن ينفك عن أي مسلم، فلا أحد على الإطلاق يمتلك حصانة منه إلا من عصمه الله. وتأمل معي قول إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام وهو يدعو ربه، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام خليل الله الذي آتاه الله رشده منذ صغره، والذي حطم الأصنام بيمينه فجعلها جذاذا، وهجر قومه لأجل التوحيد. حياته عليه السلام كلها توحيد، ومع ذلك يدعو بهذا الدعاء. إنه عليه السلام ليرسم منهجا لكل مسلم معالمه الحرص على التوحيد والحذر من الشرك. وقف معي قليلا في نص إبراهيم على الأصنام خاصة، وهنا أسائل نفسي في الحقيقة كلما تلوت هذه الآية، هنا أسأل نفسي وأيضا أسأل إخواني، كم مرة دعا الواحد ربه أن يجنبه عبادة الأصنام؟ أحسب أن هذا من القليل أو النادر، وكأن هناك شعورا خفيا لدى الواحد منا بأنه في مأمن ومعزل عن الشرك، ألا فلننتبه لخطورة مثل هذا الشعور. وإذا كنت قد صدرت بهذه الآية الكريمة، فلنتأمل كيف أن إبراهيم عليه السلام يدعو لأبنائه، وهم ابتداء الذين من صلبه إسماعيل وإسحاق، وإن كان الدعاء لذريته وإن نزلت، أقول كيف أنه يدعو لأبنائه الأنبياء بتجنب عبادة الأصنام. فهل الواحد منا معاشر الآباء يدعو لأبنائه بتجنب عبادة الأصنام؟ أحسب أن هذا قليل، مع أن أهم المهمات أن تدعو لنفسك ولذريتك بتحقيق التوحيد واجتناب الشرك. نقطة أخرى إذا تسمحوا لي ما أطيل عليكم، يلاحظ ارتباط التوحيد بأعظم ما يحتاجه الناس في معاشهم، ألا وهو الأمن. وتأملوا معي ارتباط التوحيد بالأمن في قصتي إبراهيم عليه السلام. الأولى في سورة إبراهيم قبل قليل، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والقصة الثانية وهي أنص في الدلالة في مناظرته لقومه الواردة في سورة الأنعام، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. جاء الجواب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولما أشكلت هذه الآية الكريمة على الصحابة وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا لا يظلم نفسه، قال عليه الصلاة والسلام ليس هذا الذي تعنون، إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فمن حقق التوحيد كاملا لا بد أن يحصل له الأمن الكامل، وعكسه بعكسه. فأهل الشرك مهما بلغوا قوة ومالا فإنهم فاقدون للأمن في الدارين، والواقع شاهد بذلك، ولا يظلم ربك أحدا. وأظن أنه ينبغي، بل أعتقد اعتقادا جازما، أنه ينبغي على أهل الإسلام أن يتذكروا هذه الحقيقة، وأن من أعظم فضائل التوحيد كسب الأمن في الدارين، وأن يقيسوا أمورهم عليها. وأختم في الحقيقة حتى لا أطيل بالتأكيد على أن التوحيد ليس كلمة تقال، وقد أشار إلى ذلك فضيلة الشيخ قبل قليل. فالتوحيد في الحقيقة علم ومعرفة وسلوك ومعايشة ودعوة وجهاد، التوحيد كل شيء، ولأجل هذا جاء قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الحياة والممات لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وجزاكم الله خيرا على إتاحة الفرصة لي. أثابك الله وجزاك الله خيرا شيخ. أحسن الله إليكم شيخ منصور وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا يعني. شكرا. مستمعي الكرام، كان هذا فضيلة الشيخ منصور العيدي من المحاضر بكلية المعلمين بالدمام، شكر الله له هذه المشاركة. نعود للحديث مع فضيلة ضيفنا الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني. فضيلة الشيخ، تحدثتم في البداية أحسن الله إليكم عن مفهوم التوحيد، جئتم به في اللغة والاصطلاح، كما تحدثتم باستفاضة عن حقيقة كلمة التوحيد وذكرتم عددا من الشروط في هذا. تعلمون كما ذكر أيضا فضيلة الشيخ واستدل الشيخ منصور واستدل ببعض الآيات القرآنية على أهمية التوحيد، تعلمون أن الموضوع الأساس في كتاب الله جل وعلا هو التوحيد، يعني لا تكاد تخلو صفحة من كتاب الله جل وعلا إلا وفيها دعوة إما للإيمان بالله وإما الإيمان برسوله وإما باليوم الآخر وإما بالكتب الإلهية السابقة، فهناك دعوة في كتاب الله جل وعلا للتوحيد. لو أردنا منكم أن نعرف الأساليب الأساليب القرآنية التي وردت في القرآن داعية إلى توحيد الله جل وعلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، لا شك أن القرآن كله في التوحيد. القرآن كله من أوله إلى آخره هو في توحيد الله تعالى. نعم. وتحقيق التوحيد وتحقيق هذه الكلمة. وقد يستغرب بعض الناس هذا القول، يستغرب أن القرآن كله في التوحيد. وقبل أن أذكر الأساليب المفصلة بإيجاز، أحب أن أشير إلى الدليل على ذلك، وأن القرآن من أوله إلى آخره هو في توحيد الله تعالى، مما يدل على فضل التوحيد أن القرآن كله في تقرير التوحيد وتحقيقه. فالقرآن إما خبر عن أسماء الله تعالى وأفعاله وأقواله، فهذا هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وإما أن يكون القرآن دعوة، أي في القرآن دعوة إلى عبادة الله وحده وخلع ما يعبد من دونه، فهذا هو التوحيد، هو توحيد الألوهية. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعة الله، وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما أن يكون خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا والآخرة، وهذا جزاء من خرج عن التوحيد. وإما أن يكون خبر عن إكرام أهل طاعته وما يفعل بهم في الدنيا والآخرة من العز والنصر والتوفيق والتمكين والسعادة في الدنيا والآخرة، وأعظم ذلك النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم، وهذا جزاء من حقق التوحيد، جزاء من حقق التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. هذا هو الكلمة الإجمالية، أن القرآن كله في التوحيد. أما الأساليب فقد جاءت أساليب كثيرة في القرآن الكريم تدعو إلى التوحيد وتبين التوحيد. ومن هذه الأساليب قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا فيه بيان أن الله تعالى هو المستحق للعبادة. وقوله سبحانه وتعالى في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا يدل على أن جميع الرسل دعوا إلى التوحيد عليهم الصلاة والسلام. كذلك تعجيز آلهة المشركين من الأساليب التي جاءت في القرآن، فالله تعالى ذكر ذلك، قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. إذن ما يملك كشف الضر ولا تحويله إلا الرب والمستحق للعبادة المعبود بحق، وهو الله سبحانه وتعالى. كذلك من هذه الأساليب تسفيه المشركين، ومن هذا قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا تسفيه للمشركين وتسفيه لآلهتهم، فبين الله عز وجل ذلك. ضرب الله تعالى الأمثال الكثيرة في القرآن الكريم دعوة إلى التوحيد وتنفير عن الشرك وعن أعمال المشركين، فقال سبحانه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فهذا مثل ضربه الله تعالى في القرآن لمن يدعو غير الله تعالى، كمثل من كالذباب لو اجتمعوا كلهم جميعا هذه الآلهة التي تعبد بالباطل على أن يخلقوا ذبابا لا يستطيع ذلك، ولو اجتمعوا على أن يحيوه كذلك، ولو اجتمعوا على أن يستردوا منه ما أخذ منهم من طيب أو من دم أو غير ذلك، وهو ذباب ضعيف أضعف المخلوقات وأقدر المخلوقات، ولكن الله تعالى هو الخالق ولله تعالى في خلقه حكمة، لو اجتمعوا على أن يستردوا هذا من الذباب لا يستطيعوا. إذن هذا يدل على ضعفهم وعلى ضعف من دعوه، وعلى كذلك أن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. ومن هذا قوله تبارك وتعالى في بيان ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، هذا فيه دعوة إلى التوحيد. قال سبحانه وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أهون البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ضرب الله تعالى هؤلاء الذين يعبدون غير الله تعالى من الآلهة الباطلة أنهم كمثل العنكبوت، عنكبوت ضعيفة من أضعف المخلوقات وتأوي إلى أضعف البيوت بيت العنكبوت، فكذلك من عبد غير الله تعالى هو ضعيف واستغاث واعتمد على ضعيف، فهذا لا ينفعه وهذا يدل على هلاكه وعلى دماره، نسأل الله العفو والعافية، لأنه ضعيف واعتمد على ضعيف وتوكل على ضعيف. أما من توكل على الله كفاه، من توكل على الله كفاه، لأن أمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قوله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وعنده كل شيء سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أما المخلوق فلا يملك ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا غير ذلك من أمور، ولا يملك الضر ولا النفع لنفسه مطلقا، ولهذا على المسلم أن يعلم ذلك. وكذلك من هذه الأساليب العظيمة أن الله تعالى بين أن المشركين أعمالهم كلها قد حبطت، من أشرك بالله تعالى شركا أكبر فعمله يكون باطلا، ولهذا قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حرم الله تعالى الجنة في القرآن الكريم على المشرك، وهذا من أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى التوحيد، فقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بين الله عز وجل أنه لا يغفر الشرك بالله تعالى، وأن المشرك إذا أشرك بالله تعالى ومات على ذلك ولم يتب قبل الموت فإن هذا المشرك لا يغفر الله تعالى له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، سأسألكم وبين يدي عدد من المحاور والأسئلة، ولكن اسمحوا لي أن أنتقل إلى بعض المشاركات التي وصلت إلينا من بعض الأخوة المستمعين، نستمع إلى بعضها ثم نعود إليكم. معكم على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للذبح لغير الله، هل يعتبر الذبح إذا جاء رجل إذا جاء ضيف وذبح له هو ينوي هذه ذبيحة للضيف، هل يعتبر ذبح لغير الله؟ السؤال الثاني: الحلف بالطلاق والحرام هل يدخل الرجل في الشرك؟ وشكرا. معكم على الهواء. وجزاكم الله خيرا على هذا وعلى اختيار هذا الموضوع المهم، وجزا الله هذه الإذاعة وبارك فيها وفي أعمالها ونفع بها المسلمين في كل مكان. أقول أيها الإخوة، إن لهذا الأمر عن التوحيد أهمية عظيمة بالغة. ومما يبرز أيها الإخوة أهمية هذا الموضوع الذي هو التوحيد وعظم شأنه أمور، منها أولا أن الله جل وعلا ما خلق هذه الخليقة إلا من أجل التوحيد، فالحكمة من خلق هذه الخليقة هو التوحيد، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس بإسناد صحيح إليه رضي الله عنه قال: يعبدون أي يوحدون. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد، كما تعلمون أن شرطي قبول العبادة الأول الإخلاص الذي هو التوحيد، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وإيقاع العمل على الصلة الشرعية. ومن الأمور التي أيضا تبرز أهمية التوحيد أيها الإخوة أنه أول ما يجب تعلمه على العبد حين إرادته الدخول في هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لمعاذ رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن، قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي رواية عند البخاري: فليكن أول ما تدعوهم إليه التوحيد. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه التوحيد. وهذا أيضا يبين أهمية هذا الأمر، لأنه أساس قبول الأعمال، فلا يقبل عمل إلا على هذا الأساس مهما كان هذا العمل. وأيضا مما يبين أهمية هذا الموضوع الذي هو التوحيد أنه دين جميع الرسل، ولم يختلف رسول واحد في هذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الله تعالى قبل ذلك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد. فالله جل وعلا يخبر في هذه الآية أنه بعث كل رسول بهذا الأمر العظيم الذي هو التوحيد، مع أنهم اختلفوا في شرائع لكن التوحيد لم يختلفوا فيه عليهم السلام. هذا يبين أهمية التوحيد. معكم على الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. التوحيد أساس الدين، وهو الشيء فرضه الله على عباده، وهو أسنى المطالب، وبالتوحيد تطمئن القلوب وتنشرح الصدور، وتميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، وتميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، وعلى حسب كمال توحيد العبد تكون ولاية الله له. فإن الناس يتفاوتون في التوحيد وتحقيقه، وحرص السلف على تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي أمر مستفيض عند العلماء وطلبة العلم. ولا يوجد تحقيق التوحيد إلا في أهل الصدق والإيمان، وأكمل الخلق توحيدا وتحقيقا له الأنبياء والمرسلون، فإنهم قد حققوا بفعل الأوامر ترك النواهي ومن الشرك والبدع والمعاصي. ومن أدعى أنهم لم يحققوا توحيده، أي لم يخلصوه من الشرك والبدع والمعاصي، فقد خلع الإسلام من عنقه وارتدى لباس الكفر والنفاق، لأن دعوة الرسل قائمة عليه أولا في هدم الشرك وإبطال البدع. فبعدم معرفة التوحيد أو بعدم تحقيقه كفر لتكذيب القرآن المصرح بأنه بعثوا لقمع الشرك وللدعوة إلى التوحيد، فكيف يدعون إلى التوحيد وهم لا يعرفونه؟ هذا من أعظم التنقص لهم، والله المستعان. وأما الشرك فهو أعظم الأسباب الجالبة لضيق الصدر وحرجه، لأن المشرك عدل بالله غيره وتنقص ربه ومعبوده أعظم التنقص، إذ سوى به غيره. فمن لا يملك جلب نفع لنفسه فضلا عن غيره، ولا يستطيع دفع ضر عن نفسه، فكيف يدفعه عن غيره؟ وكلما بعد الناس عن عهد النبوة كثر الجهل فيهم، والشرك كله عائد إلى الجهل بالله وبعظمته. فإذا كثر الجهل وعم كثرة الإشراك بالله وكثرة البدع والمنكرات والأمور المكفرات لبدعهم وإعراضهم عن تعلم الدين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. شكر الله لكل المشاركين معنا، شكرا الأخ خالد السويد والأخ سعيد الشهراني، وشكرا أيضا للأخ السائل صالح الحقباني. وقد جزاهم الله خير فضيلة الشيخ، استبقوا بعض المحاور والأسئلة التي أنتم بصدد الحديث عنها بإذن الله، لكن اسمح لي فضيلة الشيخ أطرح بعض الأسئلة حتى يعني نأتي على بقية المحاور. الأخ صالح الحقباني سأل عن عندما يذبح الرجل، عندما يأتيه ضيف ويذبح له أو يكرمه، هو يقصد بذلك إكرامه، فهل هذا من الذبح لغير الله؟ بسم بسم الله، اللهم صل على محمد. الذبح هو عبادة لله تعالى، الذبح هو عبادة لله تعالى يتقرب بها المسلم لله تعالى. فإذا كان من أجل الضيف وإكرام الضيف فهذه عبادة كذلك، لأن الله تعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فلا شك أن الذبح للضيف باعتقادي أو بالتقرب لله تعالى بالقيام بضيافته والقيام بما يجب عليه لضيفه، هذا من الأعمال الصالحة ومن الكرم ومن الأعمال المحمودة ومن الأعمال التي يثاب عليه الإنسان على نيته الصالحة. أما الذبح لغير الله تعالى المقصود به كل إنسان يذبح ذبيحة لجني أو يذبح ذبيحة لقبر أو يذبح ذبيحة يتقرب بها لأحد من المخلوقين أو غير ذلك، وإنما إذا ذبح للأكل يأكل مع التقرب مع التسمية بسم الله والله أكبر، هو أول ما بدأ بالذبح يسمي الله تعالى ويكبر، هذه عبادة لله تعالى. فلا شك أن ذبح للضيف هو من إكرام الضيف، وهو ما تقرب للضيف كانوا يذبح للضيف من أجل الضيف وعبادة الضيف، يذبح من أجل إكرام الضيف. نعم، حقيقة فضيلة الشيخ عديد من المحاور، ولكن لابد أن نكرم أيضا المستمعين الكرام بالإجابة عن هذه الأسئلة، وإلا نحن نفضل دائما في الإذاعة أن تكون الأسئلة التي فيها استفتاء وكذا في برامج أخرى كنور الدرب وسؤال الهاتف وغيرها من الأسئلة، وذلك هكذا ينبغي. لكن ماذا الموضوع له علاقة بالتوحيد والذبح غير الله تعالى والذبح، فلا بأس الإجابة. طيب، الأخ صالح أيضا سأل عن الحلف بالطلاق والحرام، هل يدخل الرجل في الشرك؟ الحلف بالطلاق وبالحرام لا ينبغي المسلم أن يحلف بهذا، عليه أن يحلف بالله تعالى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا يأتي إن شاء الله في النوع الشرك الثاني، الحلف بغير الله تعالى يأتي. إذا يقول يحلف بالطلاق هذا عادة قبيحة وينبغي له أن يتوب منها وأن يبتعد عنها. نعم. الأخ أيضا محمد إبراهيم أرسل إلينا بهذا الفاكس، يقول فضيلة الشيخ تحدثتم في البداية عن حق التوحيد، فهل التوحيد يزيد وينقص وما هي الأشياء التي تعين على زيادته؟ التوحيد لا شك أن التوحيد يزيد وينقص، إذا كان في الأعمال الصالحة يزيد بالأعمال الصالحة، فمن مقتضى التوحيد القيام بما أوجب الله تعالى والابتعاد عما حرم الله تعالى، هذا من مكملات التوحيد، هو بهذا المثابة يزيد وينقص بهذه المثابة بالطاعات. أما كونه يقصد التوحيد الإيمان بالله تعالى وبملائكته ورسله وأنه ينقص، هذا ينبغي للمسلم أن يؤمن بالله يعتقد اعتقادا جازما بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة، فإن شك في ذلك أو شك في الملائكة أو شك في الكتب أو شك في شيء مما أمر الله به من مجرد الشك فهو يكون نسأل الله العافية كافرا بمجرد الشك، لأن الله تعالى قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أما التوحيد بيكون مقتضى يعني مقتضيات التوحيد أو مكملات التوحيد، فالدين كله توحيد كما سمعنا، القرآن كله توحيد، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. المستمع الكريم أم أحمد أيضا تسأل عن لفظ الجلالة، هل لماذا هو الاسم الأعظم دون الأسماء الحسنى الأخرى؟ تحديد الاسم لفظ الجلالة بأنه الاسم الأعظم هذا يحتاج إلى دليل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه من جملة الأسماء التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سأل الله باسمه العظيم الذي إذا سئل بأعطى وإذا دعي بأجاب، هو لم يحدده وإنما بين بأن اسم الله تعالى الأعظم هو في هذا الحديث. وفي حديث آخر اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي، هذا الحديث قال فيه لقد سأل الله باسمه العظيم الذي إذا سئل بأعطى وإذا دعي بأجاب، فالاسم الأعظم هو داخل في هذا الحديث، داخل في هذه الأسماء كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، مما كون لفظ الجلالة أو غيره الله تعالى أعلم بذلك. نعم. أحسن الله. نجيب فضيلة الشيخ عن السؤال الأخ علي بن حسن القحطاني، قبل أن نصل إلى نشرة الأخبار وقد قربت، أورد كلاما في هذا الفاكس الذي أرسل به لفضيلة الشيخ محمد بن صالح الثيمين رحمه الله، ثم يسألكم فيقول: هل ما يحصل عند بعض القبائل من التحاكم إلى ما يسمى الحق أو مقطع حق أو السلوم والأعراف القبلية مثل المثار الأسود ومثار العاني والمثار الأبيض ونحو ذلك، هل يعد هذا من التحاكم إلى الطاغوت، وهل هو قدح في توحيد الربوبية؟ لا شك أن هذا الكلام يعد من الشرك بالله تعالى إذا قصد بذلك أنه يحكم بغير ما أنزل الله تعالى. فإذا حكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى وخالف الشرع، خالف أمر الله أو خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، كمن يسجدون في عند بعض القبائل، يسجدون عند طلب الإصلاح، يأتي بعض الناس ويسجد ويحبو على ركبتيه وعلى يديه ساجد لله، وبعضهم مثلا يقول اتركوا هذا هو في سبيل الله تعالى إذا أنكروا عليه، هذا كفر بالله تعالى. السجود لله، والإنسان لا يحكم بين الناس، الله عز وجل قد أنعم علينا في هذه البلاد المباركة بأن جعل فيها ولاة أمر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الشرع ويعينون القضاة والمحاكم، وهذا يكفي، القاضي يكفي، يجب على شيخ القبيلة أو كذلك من ولي أمرا من أمور القبائل أن يحيل الناس إلى المحاكم أو يصلح بينهم بالصلح الجائز. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، فلا شك أن هذا لا ينبغي للمسلم أن يحكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ولا يحكم بهذه الأمور، ولا يلزم الناس بشيء لم يرد في كتاب الله تعالى ولم يرد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه التوبة. على من فعل هذا عليه أن يتوب إلى الله، يتوضأ ويصلي ركعتين ويسأل الله تعالى التوبة والرجوع إلى الله تعالى والقبول. سنعود إليكم بإذن الله شيخ سعيد وللمستمعين الكرام بعد نشرة الأخبار لنواصل الحديث عن موضوعنا هذا الذي هو فضل التوحيد وبيان أقسامه. معكم على الهواء. أهلا بكم أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم لنستكمل الحوار الذي بدأناه في حوالي الرابعة مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني. موضوعنا هو فضل التوحيد، وحديث أيضا متصل عن عظمته ومنزلته وعن الوسائل القرآنية في الدعوة إليه. نرحب بكم أيها الأحبة ونرحب بضيفنا الكريم، ونسألكم فضيلة الشيخ وقد عدنا بعد نشرة الأخبار عن لو تفضلتم ببيان أهم البراهين القطعية لتحقيق التوحيد، ثم لو تكرمتم أيضا ببيان بعض أقسام أو بينتم أقسام التوحيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، لا شك أن القرآن كما سمعنا في وسط الكلمة هو كله في التوحيد، فلو حصل نقص في هذا البيان وفي هذا الكلام في بيان بعض الأنواع أو في بيان بعض الكلمات نرجع إلى ما قلنا لما قلت سابقا، وأن القرآن كله في التوحيد في حقوقه وجزائه وفي شان الشرك وأهله وجزائهم، هذا هو التعريف الذي قد سبق. أما البراهين بالتفصيل فهي كثيرة جدا، لكن منها على سبيل المثال قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته سبحانه وتعالى وحده، ليعبدون ليوحدون كما ذكر أهل التفسير. فلا شك أن الله تعالى ما خلق الجن والإنس بل ما خلق المخلوقات كلها إلا من أجل توحيده سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى التوحيد، دينهم واحد وشرائعهم شتى عليهم الصلاة والسلام، دينهم واحد في التوحيد وعبادة الله تعالى، والشرائع تختلف، أما كلهم يقولون اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لأقوامهم عليهم الصلاة والسلام. ومعنى لا إله إلا الله عندهم كلهم واحدة، المعنى واحد، لا معبود حق إلا الله عند جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالطاغوت هو كل ما عبد من دون الله تعالى، هو الطاغوت هو ما عبد من دون الله تعالى، أو من دعا الناس إلى عبادة نفسه، أو من حكم بغير ما أنزل الله تعالى، وكذلك يدخل في ذلك السحر، وكذلك من أمور الطواغيت التي بينها الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى، حكم، وأمر، وألزم سبحانه وتعالى أن لا يعبد إلا الله تعالى وبالوالدين إحسانا. وكل رسول قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمحياه عليه الصلاة والسلام، صلاته وذبحه عليه الصلاة والسلام، وحياته وموته، كل شيء لله تعالى. فالمسلم عليه أن يستفيد من هذه الأدلة ويعلم بأن جميع الأعمال الصالحة تكون لله تعالى. كذلك في حديث معاذ رضي الله عنه بين النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان رديفه عليه الصلاة والسلام، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق الله؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا فيه شيئا، وحق أي حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا فيه شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا حق على الله تعالى، أحقه على نفسه ولم يوجبه عليه غيره سبحانه وتعالى. فهو من كرمه وجوده وإحسانه، وأنه أحق هذا الحق وأوجب هذا الحق على نفسه سبحانه وتعالى كرما منه وجودا وإحسانا سبحانه وتعالى. ولا شك أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة. العلماء رحمهم الله تعالى استنبطوا من القرآن ومن السنة أن التوحيد ثلاثة أقسام. القسم الأول أو النوع الأول توحيد الربوبية، وهو الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل وحده هو الخالق الرازق المدبر المالك، لقوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فالإقرار بهذا النوع مركوز في الفطر، جميع الناس يشهدون بهذا: الرازق المحيي المميت المعز المذل الخافض الرافع، بيده كل شيء، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. لكنهم لا يدخلوا الإسلام بذلك إلا بتوحيد الألوهية. ولهذا قال الله تعالى عن المشركين حينما بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يقرون بتوحيد الألوهية، بتوحيد الربوبية يقرون به. قال الله تعالى عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فهم يقرون بتوحيد الربوبية، لكنه لا يدخلهم في الإسلام. كثير من الناس الآن إلا من وفقه الله تعالى وأعانه وعصمه، إذا فسر معنى لا إله إلا الله فسرها بمعنى توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية كل الناس أقر بتوحيد الربوبية، يعتقدون بأن الله الخالق الرازق المحيي، حتى إبليس حتى الشيطان الرجيم يقر بأن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، وأقسم بعزة الله تعالى. ولكن هذا لا يدخل الإسلام. ولكن توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية استلزاما، بمعنى أن الإنسان إذا أقر بأن الله الخالق الرازق المعطي الخافض المدبر مالك الملك بيده كل شيء، إذا أقر بذلك فعليه أن يعلم بأن المستحق للعبادة، يلزمه أن يعلم بأن المستحق للعبادة هو الذي خلق هذه الأمور سبحانه وتعالى. أما توحيد الألوهية فهو الذي بعثت من أجل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو يتضمن توحيد الربوبية، يتضمن من قام بتوحيد الألوهية فهو قد دخل فيه توحيد الربوبية، لأن الناس كلهم يقرون بتوحيد الربوبية. فتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة، وهو الاعتقاد الجازم مع العلم والاعتراف والإقرار والعمل بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة كلها. ويقال إفراد الله تعالى بأفعاله، بأفعال العباد التي يتقرب بها إلى الله تعالى. أما توحيد الربوبية يقال فيه إفراد الله تعالى بأفعاله، أما توحيد الألوهية يقال فيه إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي شرعها الله تعالى وشرعها رسوله عليه الصلاة والسلام أن يتقرب إليه بها. فلا شك أن توحيد الألوهية هو أن يعبد الإنسان لا يعبد إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا ينظر إلا لله، ولا يعمل عملا أمر الله به من العبادة إلا لله تعالى، يصرفه لله سبحانه وتعالى. توحيد الأسماء والصفات وهو الاعتقاد الجازم، القسم الثالث يا شيخ، القسم الثالث نعم، أن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه يجب أن يوصف بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام. أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، بمعنى أنه لا يجوز للمخلوق أن يصف الله تعالى أو يسميه باسم أو صفة يصف بصفة إلا وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، فهو كذلك يجب على العبد أن يثبت الأسماء التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وتمر كما جاءت في النصوص مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني. فالرحمن يدل على الرحمة وأنه ذو رحمة سبحانه وتعالى، العزيز كذلك يدل على العزة، فلا بد من إثبات الاسم الذي أثبته الله تعالى أو صفة مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي تدل على كمال الله تعالى وعلى علوه على خلقه وعلى اتصافه بهذه الصفات العظيمة. مثال ذلك من هذه الصفات العلو على خلقه، فالله تعالى علي على خلقه، يعلم هو استوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق السماوات، ويعلم ما يدور في أذهان عباده وما يدور وما تفكر فيه عقولهم وقلوبهم، يعلم ذلك سبحانه وتعالى وهو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فيقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية. فالكيفية كيفية الاستواء وكيفية اليد وكيفية الوجه وكيفية القدم وكيفية الصفات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله ما أخبرنا بها، فنحن لا نتكلم إلا في شيء بينه الله لنا سبحانه وتعالى. الله بين لنا صفات وبين لنا أسماء حسنى في كتابه العزيز وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بينها سبحانه وتعالى، فنحن نثبتها له، لكنه لم يذكر لنا الكيفية، لم يذكر لنا الكيفية، ونمرها كما جاءت، نمرها كما جاءت مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني، وبالله التوفيق. طيب، صلى الله على محمد. نستأذنكم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، سننتقل إلى مكة المكرمة لكي يداخلنا من هناك فضيلة الشيخ الدكتور خليل بن عبد الله الحدري، وكيل عميد شؤون الطلاب بجامعة أم القرى. دكتور خليل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور خليل، وأهلا وسهلا بكم. مرحبا، حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين. لعلكم إن أسعفكم الوقت في متابعة ما مضى من حلقتنا هذه، ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني، وموضوعنا عن التوحيد، عن فضله وعظمته ومنزلته، وتوقف شيخنا هنا عند ذكر أقسامه الثلاثة. نطمع كثيرا في مشاركتكم معنا بما يتناسب وموضوع هذه الحلقة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحقيقة أقدم شكري وتقديري بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ سعيد بن وهف القحطاني على هذا التأصيل العلمي الرائع وهذا التقسيم المنهجي الجميل في عرض هذا الموضوع، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزئه عنا وعن إخوانه المسلمين خير الجزاء. سأركز مداخلتي في أصل هذه البلية وعمق هذه القضية، ألا وهي قضية الشرك. الشرك بالله سلوك بشري لا يستند إلى منطق علمي، ولا يفعله فكر ناضج، ولا تستنصيغه فطرة سوية. لماذا؟ طبعا لأن هذا السلوك في أصله مساواة بين الخالق والمخلوق، بين من يملك الوجود كله بمن فيه وما فيه، وبين من لا يملك في الوجود مثقال ذرة، بين من أحاط علمه بكل شيء ومن لا يعرف روحه التي يحملها بين جنبيه. إن المشرك بالله يؤجر عقله أو يعطيه إجازة مفتوحة فيعيش في الدنيا بلا عقل، يتصرف تصرفات المجانين. هذا حسين بن معبد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حسين كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة. قال: أين هم؟ قال: واحد في السماء وستة في الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: فمن لرغبك ولرهبك؟ قال: الذي في السماء، معنى الكلام والذي في الأرض، فكأنه يقول لا تفعل شيئا. قال: فاترك الذي في الأرض واعبد الذي في السماء. من مظاهر الحقيقة الشرك إنكار البعث، وإنكار البعث قضية تدل على ضعف تفكير صاحبها وسذاجة عقله، وأنه لا يستند فيما يقول على فكر علمي راشد. لنأخذ على ذلك مثالا: الوليد بن المغيرة ينكر البعث ويؤمن بالخلق ابتداء، فإذا تنزلنا في الخطاب أو المناقشة أو المجادلة جدلا، لا نتنازل وإنما نتنزل في الخطاب على حد قول الله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، مع أن إبراهيم عليه السلام لم يكن على ضلال مبين، لكن يتنزل مع قومه في الخطاب. لنفرض أن ابتداء الخلق في حق الله تبارك وتعالى صعب، مع أن الأمر في حق الله سيان، لكن تنزلا في الخطاب. لنفرض أن الابتداء الخلق صعب، ألا تكون الإعادة سهلة؟ هذا منطق كل عاقل، أن الإعادة أسهل بكثير من الابتداء. فإذا سألنا الوليد بن المغيرة، والوليد هو اسم جنس لكل من أنكر البعث، سواء كان من أهل الجاهلية المتقدمة أو من تعشعش الجاهلية في رأسه اليوم فيشرك أو يكفر أو يلحد في حق الله تبارك وتعالى، يؤمن الوليد بن المغيرة يؤمن بأن الله ابتدأه الخلق من العدم، ولئن سألتهم من خلقهم يعني من العدم ليقولن الله. فإذا قلنا له: تؤمن بأن الله خلقك ابتداء من العدم؟ قال: نعم. قلنا: وهل تؤمن بأنه سيعيدك؟ فيقول: لا. عجيب، تؤمن بالصعب إن سلمنا وتنكر السهل. هذا منطق من لا يعقل، وهي صورة من صور الشرك. وأنا قصدي بأن الذين يشركون لا يعقلون، وقد قال الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه الكريم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كيف نرب الناس الحقيقة على منهج القرآن الكريم وعلى طرائقه المذهلة في الإقناع، ليتجنب الناس مسالك الغواية وأعظمها الشرك بالله تبارك وتعالى. هذا ربنا جل وعلا في القرآن يخاطب المشركين فيقول: أتعبدون ما تنحتون؟ هم ينحتون الأصنام، فلماذا لم يقل ربنا مباشرة: أتعبدون الأصنام؟ إنما: أتعبدون ما تنحتون، يعني تعبد إلها أنت الذي نحته وصنعته وضربته بالقدوم ونشرته بالمنشار بيدك. أم سليم رضي الله عنها وأرضاها لقيت أبا طلحة في الطريق قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه، فلما لقيها في الطريق يعرف من هي أم سليم وهي تعرف من هو أبو طلحة. قال: يا أم سليم، إني فيك لراغب، أتقبلينني زوجا؟ قالت: والله يا أبا طلحة ما مثلك يرد، إلا أنك مشرك وأنا مسلمة، فإن أسلمت تزوجتك. فلما بدأ النقاش بينه وبينها قالت: يا أبا طلحة، أما تعلم أن آلهتكم التي تعبدونها ينحتها، يعني يضربها ويلعب بها من الصباح إلى المساء بكل أدوات الضرب والنحت والتخريم، ينحتها عبد آل فلان؟ وأنها لو أشعلت فيها نار لاحترقت. في القضية ثلاثة أمور: أولا ينحتها، ثانيا عبد آل فلان يعني مولى، ثالثا لو أشعلت فيها نار لاحترقت. ينحتها هو يفهم ما معنى ينحتها، لأنها يلعب فيها من أول النهار إلى آخره، ثم يصبح الملعوب فيه إلها، وهذا اللاعب يصبح عبدا رقيقا. الأمر الآخر، عبد آل فلان، كأنها تقول يا أبا طلحة هل تأكل من طعام صنعه لك مولى من الموالي؟ يقول لا، لأنهم يتقززون من هذه الأيدي التي يعدونها أيد قذرة ويترفعون عن الأكل معها. فكأنها تقول له تتنزه عن أن تذوق طعاما صنعته يد عبد، وأنت في ذات الوقت تؤمن بإله صنعته أيدي مولى من الموالي، وأنها لو أشعلت فيها نار لاحترقت. يقول أبو طلحة فانصرفت وفي قلبي من كلامها شيء، ثم عاد إلى أم سليم وقال من يضمن لي ما اتفقنا عليه؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم. إذن إن الذين يفعلون الشرك سواء كانت أصنام أو غير الأصنام، وأنا أتصور أن الشيخ يعني قد عدد مظاهر الشرك وبالذات الشرك المعاصر، أولئك هم الأقدمون من المشركين. وأما المعاصرون منهم طبعا فيعبدون مع الله غيره، أو يعبدون من دون الله آلهة، أو ينكرون وجوده بالكلية كالملاحدة. إن الذي يفعل هذا ليس من العوام فقط، من الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، بل وليس من أحد الناس، إن الذي يخرجهم من خلال صور الشرك المتعددة في الأرض اليوم، إن الذي يخرجهم إلى الحياة أساتذة تخرجهم مدارس، معاهد، جامعات، فلسفات درب تربوية ودعوية على مستوى العالم، لكنها ضلت في فهم ربها عز وجل، فانحرفت انحرافا خطيرا ووقعت في أعظم جريمة في التاريخ، ألا وهي جريمة الشرك التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. بل إنها لتتناقض مع أبسط مسلمات التفكير العلمي السليم، فليستسلم العاقل لربه الحقيقة. وهذه دعوة من على هذا المنبر الرائع، منبر إذاعة القرآن الكريم، ليستسلم العاقل لربه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ليحقق العبودية التي خلقه الله من أجلها، وسيحاسبه الله عليها غدا عندما يلقاه. أرجو الله جل وعلا أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يجزي فضيلة الشيخ سعيد بن وهف القحطاني على ما قدم في هذه الحلقة الرائعة. وأشكر لسعادة أخي الأستاذ عبد الرحمن على حسن إدارته لهذا البرنامج، وشكر لإخوان المستمعين الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، كان هذا فضيلة الشيخ الدكتور خليل بن عبد الله الحدري، وكيل عميد شؤون الطلاب بجامعة أم القرى. شكر الله لكم دكتور خليل. شكرا لكم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعود أيها الأحبة إلى ضيفنا هنا في استوديو رقم 4 في إذاعة القرآن الكريم، الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني. ويعني أبدأ حديثي هنا بعد هذه المداخلة بما انتهى به الحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور خليل. تحدث عن الشرك في أصله وكيف أنه يخالف العقل ويخالف الفطرة البشرية. لو أردنا منكم فضيلة الشيخ أن تتحدثوا عن الأسباب والأسباب ووسائل الشرك التي دعت البشر إلى الوقوع فيه رغم مخالفته كما ذكر فضيلة الدكتور للواقع أو المعقول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فأشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحيدري، أسأل الله خليل الحيدري، نعم، عبد الله بن خليل الحيدري، أسأل الله أن يوفقه وأن يزيده علما وهدى وتوفيقا على هذه الكلمة المباركة، فجزاه الله خيرا وأكثر من أمثاله. لا شك أن أسباب ووسائل الشرك كثيرة، وحذر منها النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، وبينها عليه الصلاة والسلام، وأبدى فيها وأعاد في الأحاديث الكثيرة التي توصل إلى الشرك، وصلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه الأسباب ومن هذه الوسائل الغلو في الصالحين، فالغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالله تعالى، فقد كان الناس منذ أهبط آدم إلى الأرض على التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. هذا الحديث والأثر ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وعزاه إلى البخاري، ولم يجده البخاري لكنه أخرجه الحاكم، فهو دليل واضح وبيان جميل على أن الناس كانوا على التوحيد 10 قرون. كانوا 10 قرون يعني 1000 سنة، القرن 100 سنة كما يذكرها العلم، وهم على التوحيد حتى غلوا في الصالحين. وبعد ذلك تعلق الناس بالصالحين، فبعث الله نوحا يدعو إلى التوحيد وإلى عبادة الله تعالى وحده، فرد عليه قومه، ردوا عليه حينما دعاهم إلى التوحيد وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا نصب قومهم على مجالسهم أنصابا، يعني القرن الثاني أو الجيل الثاني، قالوا هؤلاء من إخواننا الصالحين، نحن نصورهم ونعلقهم حتى نتذكر عبادتهم فنعبد الله تعالى. فهلك هؤلاء وجاء قوم آخرون، فحينما جاء الآخرون قالوا ما نصبوهم إلا ليعبدوهم، فعبدوهم من دون الله تعالى. فحينئذ أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام ودعا الناس إلى التوحيد. وهذا لا شك أن له أصل في دعوة نوح، لكنه موجود عندنا الآن، موجود عندنا الآن، ليس يعني في هذه البلاد المباركة، فإن فيها من التوحيد الشيء العظيم، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لكن في هناك بلدان يدعى فيها غير الله تعالى. ومن ذهب إلى بعض البلدان، لا أخص بلدا بعينه، يجد أن بعض الناس يدعو غير الله تعالى، فتجد فلان يقول يا سيدي فلان مدد مدد، يا سيدي مرغني، يا سيدي الحسين، يا سيدتي عائشة، يا سيدي عبد القادر الجيلاني، يا سيدي المرغني، يا سيدي فلان، يا سيدي الحسين، يا سيدي العلي، يدعون يقدون الله تعالى. هؤلاء مثل قوم نوح عليهم الصلاة والسلام، وإن شهدوا أن لا إله إلا الله، وإن اعتقدوا، وإن حجوا، وإن صاموا، وإن زكوا، لا شك أنهم من هذا الصنف، لأنهم دعوا غير الله تعالى واستعاذوا واستغاثوا بغير الله تعالى مما لا يملك ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. وقد أشار الشيخ جزاه الله خيرا إلى بعض الناس ربما يكون أستاذا، ربما يكون أستاذ ويكون عنده شهادة عالية، لكنه تربى على دعوة غير الله تعالى، وتربى على التبرك بالأولياء والصالحين، وهم لا ينفعون ولا يضرون، لو نفعوا أرادوا أن ينفعوا أنفسهم لا أخرجوا أنفسهم يعبدون الله تعالى مرة أخرى، لكنهم لا يستطيعون ذلك. فالخلاصة أن الغلو في الصالحين هو سبب الوقوع في الشرك بالله تعالى، كما سمعتم في هذه الآية العظيمة. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قوله عليه الصلاة والسلام حينما قالت له أم حبيبة رضي الله عنها، أم سلمة كانت في الحبشة، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك في الحبشة كنيسة فيها تصاوير معلقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة. متفق على صحته. هذا فيه تحذير لمن دعا غير الله واستغاث بغير الله ونذر لغير الله وذبح لغير الله بأنه من شرار الخلق الذي يصور الصور ويعبدها من دون الله، أو يستغيث بالأولياء، أو والأولياء حددهم الله تعالى في كتابه العزيز، ولا قال نعبدهم من دون الله، بل لهم مكانتهم وندعو لهم ونحبهم في الله تعالى، ولا كذلك نتقرب إلى الله تعالى بحبهم لله والدعاء لهم. الولي لا يدعى، وإنما يدعى له، يدعى له بالمغفرة، ويدعى له بالقبول، ويدعى له بالتثبيت إذا كان عيا، ويدعى لها برفعة المنزلة في الآخرة. قال أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. الأولياء بينهم الله تعالى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كانوا يتقون، والتقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله، هذه التقوى، هذا هو الولي. فالمقصود أن الولي لا يدعى من دون الله تعالى، وإنما يدعى له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وبين أن الذين يدعون هؤلاء ويستغيثون بهم هم شرار الخلق عند الله تعالى، وإن صلوا وإن ساموا وصاموا. وقال صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي، قبل أن يموت كان يحذر الناس، يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وبعض الناس حينما يسمعوا هذه الكلمة يظن بأن لا مقام لها ولا مكان لها في هذه البلاد. لا، هذه الكلمة ينبغي أن تردد، والتوحيد ينبغي أن ينشر بين الناس حتى ولو يكون فيه شرك ظاهر، لأن الشرك ما سمعنا من المشارك الذي بين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول اجربني وبني أن نعبد الأصنام، فمن لم يخف الشرك وقع فيه، نسأل الله العفو والعافية. كذلك اتخاذ قبره عيدا عليه الصلاة والسلام، نهى عنه عليه الصلاة والسلام، قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله تعالى على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر عن ذلك عليه الصلاة والسلام. كذلك الصلاة إلى القبور، حتى الصلاة إلى القبر والاتجاه إلى القبر لا يجوز ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. اتخاذ القبور عيدا كذلك، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، اللهم صلي وسلم عليه. فهو لا يدعى ولا تشد الرحال من أجل زيارة قبره عليه الصلاة والسلام في المدينة، وإنما إذا أراد أن يسافر المدينة يقول أنا أسافر لأصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا وصل هناك وأراد أن يزور الزيارة الشرعية فلا حرج ولا بأس بذلك. فأما كونه يصلي يذهب ليصلي عليه، يصلي عليه في أي مكان. هناك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر عليه صلوات الله وسلامه عليه، يقول إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، اللهم صلي وسلم عليه. أنت في أقصى الأرض في مشرقها في مغربها تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هناك ملائكة سياحين يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام السلام، وهذا يدل على أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه كما يدعي بعض المبتدعين وبعض القبوريين، ولهذا ملائكة يبلغونه السلام عليه الصلاة والسلام. أما الأمور الأخرى وأنه يدري عنها عليه الصلاة والسلام في الدنيا، فهذا يحتاج إلى دليل ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ثبت في هذا الحديث أن الملائكة يبلغونه السلام، فأنت تسلم عليه الملائكة يبلغونه سلامك فلان ابن فلان، ويرد عليك السلام صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من هذه الوسائل الصور وبناء القباب على المساجد. بعض البلدان للأسف حينما يسافر إليه الإنسان يجد بعض البلدان الإسلامية يجد هذا القبر عليه مشهدا، ويجد عليه القباب، ويجد السدنة، ويجد بعض النساء التي تدعو أو بعض الرجال يدعون هذه القبور، بعضهم يقول يا فلان سيدي فلان مدد مدد، يا سيدي فلان يا سيدي، حتى بعضهم يقول من النساء يا سيدي مرغني أنا دائرة ولد، أنا دائرة ولد ذكر ما يأتيني ذكور. هذا شرك بالله تعالى، هذا شرك الأولين، يدعون غير الله تعالى، نسأل الله العفو والعافية. والله تعالى يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البناء على القبور، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، صلوات الله وسلامه عليه. كذلك إسراج القبور وزيارة النساء للقبور، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وفي رواية الترمذي زوارات القبور والمتخذين عليها مساجد السرج. هذا الحديث رواه النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه، ونقل العلامة عبد الرحمن ابن حسن تصحيحه عن ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتح المجيد. فلا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه له باع طويل في العلم، فقد صحح هذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وهذا من وسائل الشرك بالله تعالى. كذلك الإطراء والإفراط في المدح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، رواه النسائي وابن ماجه. ومعنى الغلو هو الزيادة في الدين بغير ما شرع الله تعالى بشيء جديد لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويبقى يعني سببان منهما شد الرحال، إلى غير المساجد الثلاثة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال أو لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، متفق عليه. فلا يجوز الإنسان أن يشد الرحال ليعبد فلان أو يدعوه أو يستغيث به أو يزور قبره أو غير ذلك، وإنما تشد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة، لأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد النبي عليه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 1,000 صلاة إلا المسجد الحرام. ويروى ويذكر ويقال بأن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، ولهذا والله أعلم أذن النبي عليه الصلاة والسلام بشد الرحال إليها. وكذلك السبب الأخير زيارة القبور البدعية، هذه تقع عند كثير من الناس زيارة بدعية، فإن الزيارة تقع على نوعين. النوع الأول زيارة شرعية يقصد بها إحياء السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتذكر الآخرة، والسلام على الميت، وإخلاص الدعاء له بشرط عدم شد الرحال، هذه الزيارة الشرعية. أما الزيارة الشركية التي يقع فيها كثير من الناس فهي على ثلاثة أنواع. النوع الأول من يسأل الميت حاجته كما تقدم، وهؤلاء من جنس عباد الأصنام، من جنس كابي جهل وابي لهب، الذين يزورون القبور ويدعونها من دون الله تعالى، وإن صلوا وإن صاموا وإن زكوا وإن حجوا هم كأبي لهب وأبي جهل، نسأل الله العفو والعافية. النوع الثاني من يسأل الله تعالى بالميت، كمن يقول أتوسل إليك بنبيك، وهذا كثير عند كثير من الناس، أو بحق الشيخ فلان، وهذا من البدع المحدثة في الإسلام ولا يسوء إلى الشرك الأكبر. النوع الثالث من هذه الأنواع الشركية من يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب، أو أنه أفضل من الدعاء في المساجد، وهذا من المنكرات بإجماع المسلمين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة والإصابة في القول وفي العمل، صلى الله على محمد. فضيلة الشيخ، من الحديث عن القبور، هنا سؤال من الأخ محمد مشالي يريد توجيه. أنت كرمتم في عجالة لأولئك الذين يقومون بزيارة القبور، وقد تفضلتم بشيء من هذا. نعم، زيارة القبور يزورها لثلاثة أمور. الأمر الأول لإحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الأمر الثاني أنها تذكر الآخرة كما في الحديث. الأمر الثالث للترحم هذا على هذا المسكين والدعاء له. قد جاء في بعض الآثار وبعض الروايات، واختار ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، والشيخ ابن القيم تلميذه ابن القيم، وكذلك الشنقيطي في أضواء البيان، وابن كثير في التفسير رحمه الله تعالى، اختاروا هذه الآثار بأن الميت إذا زاره الإنسان المسلم وهو يعرفه في حياته يرد الله عليه روحه، يرد الله عليه روحه فيعرفه ويرد عليه السلام، ويستفيد من الدعاء، يستفيد من هذا الدعاء: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ما يقول نسألكم من تغفرون لنا أو نسألكم البركة والشفاعة، لا، يقول نسأل الله لنا ولكم. هذه زيارة الشرعية، أما الزيارة البدعية فسمعناها. طيب فضيلة الشيخ، ذكرتم من الآيات ومن الأحاديث يعني من النهي عن الشرك ما يجعلنا نقول بعظم شأن التوحيد، هل نستطيع أن نقول أن النهي عن شيء معين هو بالتالي يدل على عظم الأمر المقابل له؟ مما يدل على عظم شأن التوحيد أن الله تعالى نهى عن ضده، وهو الشرك بالله تعالى. ولا شك أن الشرك ينبغي للمسلم أن يعرف معنى الشرك حتى يجتنبه، فالشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تعالى. فقال الله تعالى حكاية على المشركين يوم القيامة: تالله، يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك هو المساواة في الشرك العام. وكذلك البراهين على وجوب التوحيد، أو من البراهين على وجوب التوحيد تحريم الشرك بالله تعالى، فالله عز وجل قد بيّن ذلك في آيات كثيرة كما تقدم. قال الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال الله تعالى: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا شك أن الشرك يكون على أنواع ثلاثة، كما أن التوحيد على أنواع ثلاثة، فالشرك هو على أنواع ثلاثة، وقيل على نوعين. والشرك النوع الأول هو شرك أكبر، وهو أن يجعل العبد بينه وبين الله وسائط، أن يجعل العبد لله ندا وهو خلقه. والتعريف الأشمل للشرك الأكبر لكبيره وصغيره الذي لا يشذ عنه شيء هو أن يقال إن الشرك الأكبر أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة أو فردا من أفرادها لغير الله تعالى، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله إيمان وتوحيد، وصرفه لغير الله تعالى شرك وتنديد، كمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله كما تقدم أو نذر لغير الله أو غير ذلك. النوع الثاني وهو شرك أصغر وهو كل وسيلة، هذا التعريف الأنسب. بعض الناس لو سئل ما هو الشرك الأكبر الأصغر يقول الرياء، هذا خطأ، أو يقول هو الحلف بغير الله، أو يقول هو التعلق لأشياء. لا، الذي يجمع تعريف الشرك الأصغر كبيره يعني ولا يشذنا عنه شيء هو أن يقول العبد كما فسره ذلك بعض العلماء المحققين، هو أن يقال في تعريف الشرك الأصغر هو في هذا كل وسيلة أو ذريعة توصل إلى الشرك الأكبر من الإرادات أو الأقوال أو الأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة، ويقال أو كل ما ذكر الله عنه شرك ولم يصل إلى الشرك الأكبر، ولكن هذا التعريف هو الأكمل في هذا. ولا شك أن الشرك الأصغر نوعان، ظاهر بين وخفي. فالظاهر الشرك الظاهر وهو أنواع وأفعال، شرك ظاهر أنواع وأفعال. فمن هذه الأفعال مثل لبس الحلقة والخيط، الإنسان يلبس له خيطا أو يلبس له حلقة ويظن بأنها تنفع أو تضر، إن ظن بأنها تنفع وتضر من دون الله تعالى فهو شرك أكبر، وإن اعتقد بأنها سبب من الأسباب فهذا قد كذب على الله وكذب على الشرع وكذب على القدر، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى وهو شرك أصغر. لكن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا وأكبر من الخمر وأكبر من الموبقات، نسأل الله العفو والعافية. الأقوال مثل قول ما شاء الله وشئت أو الحلف بغير الله تعالى، فليقول ما شاء الله وشيت، أو يقول لولا الله وأنت، أو يقول هذا من الله ومنك، أو يقول أنا بالله وبك أو غير ذلك، أو يحلف بغير الله. والصواب أن يقول أنا بالله وحده، لولا الله وحده، هذا من الله وحده، ولا يحلف إلا بالله. بعض الناس يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، وهذا شرك من الشرك الأصغر. ولا شك أن الشرك الأصغر كذلك كما أن فيه أقوال وأفعال، نوع آخر من أنواع الشرك الأصغر وهو يختص بالنيات والإرادات، وهذا بحر لا ساحل له، وهذا أخطر من الشرك الأكبر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، أخطر على المسلم من الشرك الأكبر لما ستسمعون، وهو نوعان. النوع الأول الرياء والسمعة، أعاذنا الله وإياكم من الرياء والسمعة، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. والله تعالى قد قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أحدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى من عمل عملا أشرك ما في غيري تركته وشركه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، لم يقل لنا، قال لأصحابه الذين اختارهم الله تعالى لنصرته والذين اختارهم الله تعالى لنشر هذا الدين، قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، هذا خطر عظيم. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام خافوا على أصحابه فنحن أولى بالخوف، أولى بالخوف، ويجب على كل مسلم أن يخاف لا يتكلم بشيء، عليه أن يسأل الله العفو والعافية ويسأل الله التوفيق، وهذا من علامات الإخلاص أن يخاف الإنسان الشرك. ولهذا يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لحذيفة أنشدك بالله، هل سماني كالنبي عليه الصلاة والسلام منهم، أي من المنافقين؟ هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في البخاري. وكذلك على المسلم أن يتقي الله تعالى ويسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة ويسأل الله القبول. النوع الثاني من هذه الأنواع أي من الشرك الخفي في الإرادات، وهذا قد بينه الله تعالى في كتابه العزيز كما قال سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. ويدخل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الفائزين وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل صلى الله على محمد. اللهم صل. قبل أن نتوقف فضيلة الشيخ ولا زال أمامنا بضع دقائق، هنا رسالة من الأخت أم عبد الملك من القصيم ومن الرس تحديدا تقول: إن بني الإنسان حين يضلون عن سبيل الله يتخبطون في فوضى التدين ويغرقون في ألوان الشرك وأوحال الجاهلية. تقول: لا يرتفع عن النفوس الشقاء ولا يزول عن العقول الاضطراب ولا ينزاح عن الصدور القلق والحرج إلا حين توقن البصائر وتسلم العقول بأنه سبحانه هو الله الواحد الفرد الصمد له الملك كله وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. ثم تقول: لقد كانت عناية القرآن بتوحيد الله عظيمة وكذلك هو المستحق للعبادة وحده. هذا التعريف جيد لكنه لا بد أن يعرف الإنسان المسلم التوحيد بأن يقول: وهو المستحق للعبادة وحده، لا يستحق العبادة إلا الله وحده سبحانه وتعالى. هذا تعريف توحيد الربوبية. نعم. تختم فتقول: إن نعمة التوحيد يخرج بها قلب العبد من ظلمات الشرك وجهالاته إلى نور الإيمان بالله وتوحيده، واعلم أن تحقيق التوحيد يحتاج إلى يقظة قلبية دائبة دائمة. جزاك الله خيرا يا أم عبد الملك. هنا أيضا فضيلة الشيخ رسالة وصلت إلينا عبر الفاكس، سبعة أسئلة أو استفسارات من الأخ أبو عبد الله جزاه الله خير، وهو حريص دائما على المشاركة بارك الله فيه، ونستفيد منه كثيرا في هذا البرنامج وفي غيره من البرامج إن شاء الله. يسأل الشيخ عن الفرق بين الشرك والكفر، هل هما بمعنى واحد؟ وكنت تتحدثون قبل قليل عن الشرك، بينوا هذا. الخلاصة هناك تعريف لأهل العلم في الشرك والكفر، والصواب في ذلك أن الشرك هو الكفر والكفر هو الشرك، الكفر هو الشرك والشرك هو الكفر، وإن كان فيه هناك تعريف عند بعض أهل العلم، لكني أريد أن أبين للأخت السائلة نقاط إذا استمعتها عرفت وعلمت بأن التوحيد هو من أسباب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وهي فوائد التوحيد وأضرار الشرك. جميل. وهذه فائدة في نهاية هذه الكلمة: أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى ويستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه من الفوائد، فوائد التوحيد، خير الدنيا والآخرة من فوائد التوحيد، كل خير في الدنيا والآخرة من فوائد التوحيد. التوحيد سبب عظيم في دفع الكروبات في الدنيا والآخرة. التوحيد الخالص يثمر الأمن التام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا التوحيد الكامل. كذلك يحصل لصاحبه الهدى الكامل والتوفيق وله الأجر العظيم والغنائم العظيمة. يغفر الله تعالى به الذنوب سبحانه وتعالى، يدخل الله به الجنة. من شهد أن لا إله إلا الله كما في الحديث دخل الجنة، وقال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ينجي صاحبه كذلك من النار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. هو السبب الأعظم في نيل رضا الله تعالى. أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. جميع الأعمال متوقفة في قبولها على التوحيد، فإن كمل التوحيد وكذلك كمل فالعبادات مقبولة، وإن نقص التوحيد أو ذهب التوحيد فالعبادات غير مقبولة. إذا كمل التوحيد في القلب حبب الله إلى صاحب الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. كذلك التوحيد يخفف على العبد المكاره يخفف على الأرض المكاره ويهون عليه المصائب. فالمصائب كثيرة تأتي يوم بعد يوم، لكن التوحيد يخفف على العبد ويعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على يضروه لم يضروه بشيء إلا قد كتبه الله عليه. كذلك يسهل الله تعالى على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات، أي لصاحب التوحيد. كذلك يجرد العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم إلى ربط قلبه بالله تعالى، فهو يتوكل عليه ويستغيث به ويحبه سبحانه وتعالى ويتوكل عليه في جميع أموره، فقلبه مربوط بالله تعالى. كذلك إذا تحقق في القلب كان العمل القليل كثيرا، العمل القليل بالتوحيد يكون كثيرا، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا قبل إسلامه شهد قال أقررت حينما عرض عليه شرائع الإسلام، فقال النبي عليه ثم مات، قال عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا 3 مرات وهو لم يعمل شيئا إلا أنه قال أقررت من قلبه قبل لسانه. كذلك تكفل الله تعالى لأهل التوحيد بالفتح والنصر وكذلك الفوز والعزة في الدنيا والآخرة. أما الشرك فأضراره كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن منها شر الدنيا والآخرة بسبب الشرك. الشرك هو السبب الأعظم لحصول الكروبات، يحصل صاحبه الضلال، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك الأكبر لا يغفره الله تعالى إذا مات صاحبه قبل الموت وقبل التوبة. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك الأكبر يوجب صاحب الخلود في النار، وكما بين الله تعالى ذلك. وكذلك الشرك الأكبر يخلي صاحبه في النار ويوجب له النار. كذلك الشرك أعظم الظلم كما سمينا، إن الشرك لظلم عظيم. كذلك الشرك كذلك هو الله تعالى بريء من المشركين، هذا وأذان من الله ورسوله أن الله بريء من المشركين ورسوله. الشرك هو السبب الأعظم في نيل غضب الله تعالى وعقابه والبعد عن رحمته. الشرك يطفي نور الفطرة، خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم وحرمت لهم ما أحللت عليهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الشرك يقضي على عزة النفس، لأن المشرك يذل طواغيت الأرض. الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حديث. الشرك الأكبر يوجب لصاحبه العداوة على المؤمنين، يجب على كل مؤمن أن يبغض المشركين لله تعالى. الشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه، الشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه وينقص الإيمان. والشرك يسبب الخوف ونزع الأمن في الدنيا والآخرة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، ونفع بما طرحتموه في هاتين الساعتين في هذا البرنامج معكم على الهواء، ونحن مباشرة عبر إذاعة القرآن الكريم نتحدث إلى المستمعين في كل مكان في طرح، نسأل الله أن ينفع به كل من نطق به وكل من استمع إليه. أعود فأشكر كل من داخلنا من الأشياخ الأفاضل ومن المستمعين الكرام ومن أرسل إلينا برسائل الفاكس، من استطعنا أن نذيع مشاركته ورسالته فشكرا جزيلا له، ومن لم نستطع فالعذر منه، ونرجو منه المتابعة والمواصلة معنا. نشكركم أيها الأحبة، نعود فنلتقي بإذن الله في حلقات أخرى قادمة، نستودعكم الله